إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الشورى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المشركين لا يتبعون ما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس حين حرموا عليهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وأحلوا لهم أكل الميتة والدم والقمار ونحو ذلك من الضلالات الباطلة التي اخترعوها في جاهليتهم. ولولا ما تقدم من الإنذار إلى يوم المعاد لعوجلوا بالعقوبة، وإن الظالمين لهم عذاب شديد موجع في جهنم، وبئس المصير. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ثم أخبر تعالى أن الظالمين يوم المعاد في خوف ووجل من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، وما يخافون منه هو واقع بهم لا محالة. ثم أخبر الله عز وجل عن حال المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنهم في روضات الجنات، لهم ما يشاءون من مآكل ومشارب وملابس ومساكن وملاذ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأين حال هؤلاء من حال أولئك؟ أين من هو في العرصات في الذل والهوان، ممن هو عند ربه في روضات الجنات في فوز عظيم ونعمة سابغة؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. لما ذكر الله عز وجل أن لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات روضات الجنات أخبر ببشارة الله لهم بذلك وأن هذا حاصل لهم لا محالة، ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالا ولا أجرة ولا شيئا، بل أحتسب عند ربي جزيل ثوابه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، وأنتم إن لم تنصروني فلا تؤذوني، لأجل ما بيني وبينكم من القرابة. ثم بين أن من يعمل حسنة يزد الله له فيها حسنا ويؤته أجرا وثوابا، وأخبر أنه يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، لأنه يستر ويغفر ويضاعف ويشكر. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. لما قال مشركو قريش إن محمدًا افترى على الله كذبًا، أخبر الله عز وجل أن رسوله لو افترى على ربه كذبًا كما يزعم هؤلاء الجاهلون لطبع الله على قلبه ولسلبه ما كان آتاه من القرآن، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم أخبر تعالى أنه يمحو الباطل ويحق الحق ويثبته ويبينه ويوضحه بحججه وبراهينه، إنه عليم بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يمتن الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا إليه، وذلك أن من كرمه وحلمه عز وجل أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر، كما قال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. فالرب الكريم يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي، وهو عز وجل عالم بجميع أفعال عباده. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ثم أخبر الله تعالى